أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر في مدحه لهم وبين حديث إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير؟ الجواب: من الأسباب ما هو واجب، من الأسباب ما هو واجب، ومن الأسباب ما هو محرم، ومن الأسباب ما هو مندوب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح. وبناء على ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إن النذر لا يأتي بخير، ذلك أن الإنسان قد يلزم نفسه، وهذا إلزام بالسبب، هذا إلزام لنفسه بالسبب، مثل الإنسان الذي يحلف، فالحلف سبب، الحلف سبب، لكن قد يحلف ويضيق على نفسه، كمن حلف بأن مثلا بعض الناس يحلف على أنه يصوم مثلا سنة كاملة، أو يتصدق ويذكر مالا عظيما، أو ينذر مثلا، فهذا نظرا إلى السبب. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن النذر هذا من جهة السبب، لكن عندما يقع فننظر في النذر، هل يكون هذا النذر مثلا نذر له أن يتحلل منه بكفارة اليمين؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، كذلك إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فثناء الرسول صلى الله عليه وسلم هو من جهة المسبب ومن ناحية الوفاء، ونهيه هو من ناحية السبب، يعني يقول اترك هذا السبب، لكن إذا فعلت هذا السبب وأنت لم تعقده، إذا فعلت هذا السبب وهو من الأمور التي يجب الوفاء بها، فإنك توفي به ولا تتهرب منه، وبالله التوفيق.